الأصل هل في تكرار الحج إسراف؟ وهل ادخار مصاريف الحج للأبناء أفضل من تكرار الحج؟ ليس تكرار الحج من الإسراف، لكن إذا حج الإنسان أكثر من مرة وأراد أن يفسح الطريق لغيره ممن لم يحج، وقصد بذلك التوسعة على المسلمين في حجهم، وأراد أن يبذل شيئا مما في يديه في وجوه البر والإحسان والإنفاق على الأولاد، فهذا حسن. أما الحج فلا يعدله شيء، إذا كان حجا مبرورا لأن اتبع الحاج فيه السنة وتجنب البدعة وحفظ سمعه وبصره ولسانه وبطنه وفرجه وأدى أعمال الحج كاملة غير منقوصة وحج بكسب حلال، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.